الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار أظهر آثار قدرته بتقلب الليل والنهار سميع يسمع لك الأسماع بصير يبصر لك الأبصار قادر حكيم مريد عليم بالأسرار يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار ويسمع أنين المدن في يشكو ما به من أضرار كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وسار ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر ونمر وأرباب البحث في خسار هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم وخذ للتنزيه من التشبيه بالسار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه في الإعلان والإصرار وصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الأسد المغار باب استحباب التكبير استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيهما. طبعا الإمام اختار من هذه المسألة المختلف عليها في استحباب تأخير الصلاة في الفجر أو التبكير بها اختار التبكير بها مسألة مختلف فيها اختار الإمام إيه؟ التبكير. نقرأ العنوان كده تاني باب استحباب التبكير. طبعا الكلام هو معنون على أحاديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو مذهبه أن التبكير بالصلاة إيه؟ وعليك صحيح كده جزاك الله خير مستحب خلافا للآخرين. طبعا هذا ذاك مذهبنا أيضا يعني هو مذهبي أرى الاستحباب التبكير بصلاة الفجر ده الأصل في أي صلاة غير العشاء الأصل في الخمس صلوات سوى صلاة العشاء هو التبكير الأفضل لكن الأفضل في العشاء إيه؟ إحنا قلنا الكلام ده الدرس اللي فات المستحب في صلاة العشاء التأخير. باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيهما. حديث عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. المروط اللي هو الكساء المرط اللي هو الكساء هدومهم يعني متلفعات يعني ايه متغطيات متقنعات متلفعات من التغليس لا يعرفهن احد والمعنى ليس كما ذهب اليه البعض لا يعرفهن احد من هذه ومن هذه ومن هذه بعض العلماء قالوا كده هي دي عائشه ولا حفصه ولا سوده ولا دي مين لا مش هو ده المعنى المقصود. المعنى المقصود لا يعرفهن أحد أرجال أم نساء هم شايفين خيالات ماشيين معاه لأن المعنى الأولاني اللي قلته ده موجود في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء هم ماشيين كلهم متلفعات وكل الصحابة ما يعرفوش مين اللي تحت هذا النقاب فاللي هو إحنا فسرناها مش عارفين مين الشخصية هيبقى كلام ملوش معنى لأن الشخصية مش معروفة في كل الصلوات لا مغرب ولا عشاء ولا فجر معايا؟ يبقى المعنى ايه؟ لا يعرفهن احد يعني مش عارفين دول رجالة ولا دول ستات. منين؟ من التغليس. يبقى الحديث دليل على ايه؟ على التبكير. النبي صلى الله عليه وسلم وخلص الصلاة والدنيا لسه ايه فيها سواد، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح. طبعا يا جماعة دي سنة مهجورة، والحمد لله إن هي هجرت، يعني احنا مش زعلين إن هي مهجورة. إن النساء كان بتصلي الفجر، ها سنة مهجورة والحمد لله إن هي مهجورة. النساء كانوا يصلي الفجر، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يمنعن النساء. معايا؟ انت عارف حافظين الحديث طبعا، ها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. في رواية يصلين بالليل، يعني العشاء والفجر، فكانوا محافظين على الصلوات جماعة. دي النساء لا ما كانوش على رمضان، رمضان ده حالة خاصة، لكن مكلم على بقية الصلوات هم من طول السنة. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فسيدنا ابن عمر كان بيقول الحديث ده، ده هو اللي روى الحديث، وابنه كان بيقول له ايه؟ والله لنمنعهن، والله لن والله لمنعهن. وسيدنا عمر سبه سبا شديدا، قال او اقول لك قال رسول الله وتقول والله لامنعهن. انت خد بالك لما كلام النبي يتقال كده ويتعارض كده، ها الكلام يتقال ويتعارض. فسيدنا عمر خصمه ما كلموش، شتمه. قال الراوي هو اخو اللي تسب، ابن عبد الله بن عمر، قال ما رأيته سبه قبل ذلك سبا مثله، ما شفتش في حياتي، يعني ما شافش أبوه في حياته سب ابنه بالطريقة دي. لما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا شديدا، أو أقول لك، قال يتخذنه دغلا. لابنه اللي بيقول أنت عايز ده النساء تتخذ دي حجة، راح فين؟ راح المسجد. جاية منين؟ جاية من يتخذنه دغلا، يعني حجة، ها يلا راح يلا جاي. زي البنات اللي في الدروس، سألت بنتي دي يا بنتي انتي بيقوا ماشيين مع شباب، تشوفهم في النمسا وتشوفهم في بورتافي وتشوفهم في الكورنيش وتشوفهم في الحدائق. والله العظيم مرة دخلت أنا والزوجة قسما بالله، قلت إيه الكافيتيريا دي، أيام قبل ما يهدوا كافيتيريات على الكورنيش، الكافيتيريا دي هادية، وأخش أقعد إيه كده قاعدة على البحر اللطيف حلو، ومعايا الزوجة ومعايا بنتي الصغيرة، وأخش جوه وألاقي ثلاث بنات قاعدين، الواحدة فيهم والله ما تكمل 16 سنة، ما فيش واحدة فيهم تعدي 16 سنة، والثلاثة كل واحدة فيهم ماسكة شيشة. دول رايحين فين؟ شيشة والله، رايحين فين؟ رايحين الدرس. جايين من فين؟ جايين من الدرس. كنت فين يا بابا؟ كنت في الدرس. كنت فين يا ماما؟ كنت في الدرس. اتخذناه دغلا. تبقى لك؟ فهو سيدنا سالم تقريبا، ولا مش عارف، مش فاكر مين والله، ابن عبد الله ابن عمر، مش فاكر مين فيهم، فقال له اتخذناه دغلا. ما فيش دعوه. سيدنا عبد الله بيقول النبي قال يعني خلاص لا تمنعهن، يعني لا تمنعهن. وسيدة عائشه بتقول في الحته دي ايه بقى؟ والله لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء من بعده لمنعهن المسجد كما منعن نساء بني إسرائيل. عمرة هي رواية الحديث عن عائشة، فعمرة بتقول لعائشة إيه؟ أو نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. إن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. نفس الحديث، كنا يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم انقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. كان يغلس، قلنا قبل كده الغلس يعني إيه؟ اللي حاضر معانا يعرف يا جماعة؟ غلس يعني ايه؟ ها؟ اختلاط الظلمة بالنور، لكن الاغلب فيها ايه؟ الظلمة. تقول لك انت خلاص الفجر طلع، الفجر طلع بس لسه السواد اغلب منين؟ من النور. فالحالة دي بتسمى حالة ايه؟ غلس. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمرة برضو، عمرة عن عائشة، لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات. شفت المعنى؟ شفت الكلام؟ شفت التصحيف؟ شاف الكلام؟ هو ده اللي احنا بنقوله في كل الروايات يا جماعة. الله العظيم الحتة دي مهمة جدا في علم الحديث يا إخوان، قلتها كتير وبقولها. الرواة بيروي الحديث بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يرويه بالمعنى الذي فهمه هو. متلففات، متلفعات، والاتنين تحسهم إيه؟ بمعنى واحد. يعني دي متلففات في اللغة غير متلفعات، حاجة بسيطة الفرق يعني، لكن المعنى وصل لك إن هي كانت بتحط إيه؟ بتلف الكساء على وجهها. متلففات. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقي، والمغرب إذا وجب، والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حديث جابر يصليها. احنا شرحنا الحديث قبل كده، عدى علينا صح؟ مش حديث عدى علينا مولانا؟ عدى علينا الحديث وشرحناه كلمة كلمة. هو يعني جايب الحديث عشان خاطر برضو في استدلال على استحباب التبكير بصلاة الصبح. قال جابر: والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان يصليها بغلس. أو ما أذن مفيش وقت قليل جدا يقيم الصف. والله الحمد لله ان في مساجد بتاخر برضه. ما هو النبي كان بيعمل كده احيانا، عشان كده اختلفوا. انا اول كلمه قلتها في الدرس ايه؟ الامام رجح التبكير. لا، في ائمه تانية مرجحه التاخير، لان في احاديث بتثبت ان هو كان صلى الله عليه وسلم كان يسفر بصلاه الفجر. بس كما قال الامام النووي كان اغلب فعله التغليس مش الاسفار. فالحمد لله ان ربنا جعل في الدين كده، في مساجد تاخر وفي مساجد. لان انت لو جيت في يوم من الايام وطبعا كبشر صحيت من نومك متاخر، او اتاخرت في الحمام، او دخلت الحمام وتوضيت، وبعد ما توضيت ولبست هدومك كلها خلعتها تاني ودخلت الحمام تاني، شو تحصل؟ ها، واحد بطنه ماشي عليه فعايز يخش الحمام تاني وتالت، فيخش تاني ويطلع ويروح ويجي يلاقي المسجد اللي تحت منه ماله خلص. انا اعرف مسجد في الحته الفلانيه، اركب عربيته واركب المكنه بتاعته ويروح يصلي في المسجد الفلاني ده اللي بيأخر. فالحمد لله لحق صلاه الجماعه، خدت بالك؟ توقيت الاذان ايه؟ الشك في توقيت الاذان. هو العلماء تكلموا طبعا في المساله دي، ويعني ايه زي ما بيقول يعني هلكت بحثا. احنا نستنى بعد الاذان بربع ساعه او بتلت ساعه، ربع او تلت، انت هتبقى يقينا دخلت في وقت الصلاه يقينا. وانا ارى اللي راه الشيخ الحماحمي ان بين اذان الفجر وطلوع الشمس هو ما بين اذان العشاء واذان المغرب. خدت الحته دي قبل كده؟ الحته دي مهمه جدا في كون الله عز وجل. شفت غروب الشمس وشروقها؟ لما الشمس بتغرب بتاخد وقت قد ايه لغايه لما الحمره اللي وراها دي اللي هي بعض النور اللي هي تركته، لغايه بتاخد وقت قد ايه لغايه لما يبقى في سواد بجد؟ مثلا ساعه. اذان العشاء، شفت الوقت ده بالدقيقه هو نفسه في الوقت، في وقت طلوع الفجر لشروق الشمس. خدت بالك؟ فأنت عايز تحسب إمتى فعلاً وقت صلاة الفجر؟ عندنا هنا وقت وقت مشكوك فيه وقت متيقن منه. معاه؟ إيه الوقت المشكوك فيه؟ طلوع الفجر عندنا. إيه الوقت المتيقن منه؟ طلوع الشمس. على حد مختلف طلوع الشمس؟ لا، طلوع الشمس ما فيش اختلاف. ارجع بقى انت قيس بقى، قيس بس قيس من ورا، شوف المسافه من بين المغرب والعشاء قد ايه بالدقيقه، وقيسها من طلوع الشمس واطلع لورا، ارجع لورا، هتلاقي ده وقت صلاه ايه؟ وقت صلاه الفجر. انا حسبتها لقيت فيه 13 دقيقه فرق. انا حسبتها بالطريقه دي اللي قال عليها الشيخ ابراهيم الحمحمي، لقيت 13 دقيقه فرق. فانت لو استنيت ربع ساعه بعد الاذان اللي هو احنا مش عارفين صح ولا غلط، هتبقى انت يقينا دخلت فين؟ دخلت في وقت الفجر. خلاص يا جماعه، بس عشان تبقى انت مطمن. ها، ده اجتهاد، واجتهاد يعني ارى ان هو صائب، لان يعني الشمس والقمر ماشيين بنظام لا يختل، ماشي بنظام دقيق جدا، يعني بالثانيه، قيسوا بالثانيه معايا. انت لو قست، لو شفت اذان الظهر، اذان الظهر هتلاقيه بينصف النهار نصفين بالثانيه مش بالدقيقه، بالثانيه. شوف كده اذان الظهر واحسب بالدقيقه من طلوع الشمس لغروب الشمس، هتلاقي اذان الظهر في النص بالدقيقه، بالثانيه، فوقت لا يختل ابدا. كون بقى بتاع ربنا، تبقى لك ما فيهوش اختلال، احنا بنحسب بعيد عن الساعات بتاعتنا. وبعدين في علماء تانية واخوه وطلبه علم راحوا راقبوا الموضوع ده، وراحوا حتت في الصحراء وصوروا، خدت بالك انت، وترقبوا طلوع الفجر، فلقوا ان في فارق في اذان الفجر عندنا وفي طلوع الفجر الحقيقي، وبرضو الفارق ده اللي انا بقول لك عليه لا يتجاوز الربع ساعه. فاحنا خلاص الحمد لله رب العالمين، بنصلي في الوقت ان شاء الله. هتشغلها في العشاء؟ العشاء الله اعلم، ولا ادري، انا لا ادري. خد حديث أبي برزة، أخبرنا سيار ابن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو برزة ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول إيه؟ قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني كده صلاة إيه؟ صلاة العشاء. كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني لو أخرها ما بيقاش مهم عنه، أخرها عادي، يعني صلاة العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. خدت بالك من الكلمه دي؟ احنا شرحناها قبل كده. كان لو يحب ايه؟ ليه ما بيحبش النوم قبل العشاء؟ عشان الناس اللي صاحيه الفجر بدري، تصحى بدري زي حالاتي كده، بيعملوا ايه؟ لو ما نامش طول النهار وجي نام بعد صلاه المغرب يستحيل يقوم يصلي العشاء، يستحيل. ها، ولو قام صلى ممكن بدل ما يدعي لنفسه يدعي على نفسه. مش في حديث كده سيدنا النبي قال كده؟ قال اذا نعس احدكم فليرقد، فإنه لعله يدعو لنفسه فيسب نفسه. حديث رواه البخاري، لما لقي زينب أو حد من الصحابيات معلقة حبل بتتكي عليه في قيام الليل عشان لو نعست ها تفضل واقفة ما تنامش، فليصلي أحدكم نشاطه، يصلي أحدكم إيه؟ نشاطه، فإذا نعس فليرقد، فإن أحدكم لعله أن يأتي يدعو لنفسه فيسب نفسه. لا، اول ما يجلس عليك النوم نام. فممكن بقى تصحي واحد دماغه مش موجوده اصلا، مش موجوده النوم يا اخواني، النوم فعلا ما في بقى، يعني بعض الناس او اغلب الناس بتنام الدماغ خلاص ما يقدرش يصحى في الوقت اللي هو لسه نايم فيه ده، خلاص اتقتل. فيجي يدعي مش هو مش عارف، وبيقول سبحان ربي الاعلى، وممكن يقرا التشهد وهو واقف بدل ما يقرا الفاتحه، والله بتحصل، بدل ما يقرا الفاتحه يقرا التشهد، هو مش عارف هو بيقول ايه. فالصح ان هو يشغل نفسه قبل ما ينام، يشغل نفسه باي حاجه، يوم يقف يروح عند أي واحد صاحبه يروح مشوار ويجي يكون العشاء أذن عشان يصلي العشاء وبعد العشاء بقى يتقتل براحته. خدت بالك؟ كان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. والحديث ما بيحبش الحديث بعدها برضو خوفا عن فوت صلاة الفجر أو فوت قيام الليل. أنت لو قعدت بعد العشاء تقعد، بعض الناس اللي بتشتكي إن هو بيضيع الفجر دائما، أسأله أقول له أنت بتنام الساعة كام؟ بنام يعني على الساعة 12 واحدة. طب يا ابني تنام 12 واحدة وجاي من ورديتك مثلا أذان العصر، ما نمتش بعد العصر ورحت هنا وجيت من هنا وصليت العشاء ورحت مشاويرك وجيت وقعدت في البيت والساعة 12 واحدة نايم، عايز تصحى إمتى تاني؟ عايز تصحى الساعة 4 ازاي مثلا؟ الساعة 4 ونص، الساعة ايا كان الفجر الساعة كام؟ عايز تصحى ازاي؟ مش هتصحى ابدا، ما ده غصب عنك، ده جسم غصب عنك هتنام مش هتقدر تصحى. اللي عايز يحافظ على صلاة الفجر لازم ينام بدري. بالظبط زي الراجل اللي هو عايز يحافظ على صلاة الجماعة لازم ما ياكلش توم ولا بصل. مش عايز تصلي جماعة؟ لو انت حابب بجد تصلي جماعة تعمل ايه؟ اصلك صلاة الجماعة مش هينفع تخش وانت واكل بصل او توم. فعشان اصلي وقدام البصل وانا بحبه وقدام التوم وانا بحبه اعمل ايه؟ لا مش هاكل. وزوجته كلها ده جميل جدا، ده انا حاطه فيه فص واحد بس، البتنجان ده. ها مش محمود بتنجان ده فيه فص واحد بس والله توم. لا لا الله ولا نص فص. وانت نفسك رايح بس انت احب اليك صلاه الايه؟ صلاه الجماعه. هو نفس القصه كده، انا نفسي اسهر ونفسي اقعد مع ابن عمي ونفسي اقعد مع الزوجه ونفسي اقعد مع اخواتي، لا انا هروح انام. حتى لو مش كابس عليك النوم روح نام وطفي النور وضلم الدنيا، ولو في الشتاء اتغطى، لو في الصيف شغل التكييف وهيئ نفسك للنوم عشان تنام. ونوم في نفسك واقعد صلي على النبي كتير لغايه ما تنام لو انت مش جاي لك نوم. كل ده عشان ايه؟ عشان عايز اصلي الفجر، عشان انا عايز اقوم لصلاه الفجر. مش عايز تقوم بقى وبتقول انا مش قادر اقوم وخدتها يعني كده استحلتها زي ما بيقولوا، انت وشأنك. صلاه الفجر اخرها طلوع الشمس، طلعت الشمس ليس لك عند الله صلاة. ما تسألش ربنا عن الصلاة دي، صليتها بعد طلوع الشمس ما تسألش عنها برضو. ما تجيش يوم القيامة وتقول أنا مصلي 5 صلوات، لا أنت مصلي 4 بس، اللي بعد طلوع الشمس دي ما بتتحسبش. قال لا يحب الكلام قبلها ولا الحديث بعدها. خد بالك الحديث بعدها العلماء استثنوا منه إيه؟ استثنوا منه حاجات كتيرة جدا. استثنوا منه واحد عنده ضيوف ولسه واصلين فمش هينفع ينام قبل ما يعشيهم، زي ما في حديث سيدنا أبو بكر في يوم تأخر عن أضيافه، كان معاه كام 4 تقريبا، خدهم عبد الرحمن بن أبي بكر وراح بيهم البيت، وهو حب القعدة مع النبي والاستئناس بالنبي واتأخر بعد العشاء، فهم من أبوا أن يأكلوا ومراته تتحايل عليهم وابنه عبد الرحمن يتحايل عليهم، وهم من ابدا مش هناكوا غير لما ابو بكر يجي. ها قفلوا دماغهم. جه سيدنا ابو بكر متاخر فقالت له امراته ما منعك عن اضيافك؟ الكلمه دي تعني عند ابو بكر ايه؟ ما اكلوش. خلاص هم فاهمين. ما منعك عن اضيافك؟ قال او ما عشيتهم؟ قالت ابوا ان ياكلوا حتى تجيء. فقال والله لا أطعمه أبدا. طب والله ما أنا واكل. خدت بالك ليه بقى؟ يعني إزاي الأكل يتحط لكم والناس اللي تفضلوا وأنتم ما تاكلوش؟ دي بالنسبة له يعني عظيمة كبيرة من الكبائر. قال والله لا أطعمه أبدا. طبعا فهو في الآخر الحديث كفر عن طعامه عن هذا اليمين وأكل. وكان في كرامة لسيدنا أبو بكر في الحديث ده، وكان في معجزة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث دون كان كل الطاسة دي أو القصعة دي كل ما ياخدوا منها لقمة يربو من تحت من أسفلها أكثر منها. عيسى عبد الرحمن بن أبي بكر، اقرأ حديثه في البخاري، حديث جميل جدا. قال يا بنت أبي فراس على زوجته أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا أن يأكلوا حتى تجيء، والله لا أطعمه أبدا. فأخذوه فأرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا به أكلوا منه 10 عائلات، 10 عائلات كلوا من القصعة دي، ولما خلصوا الأكل قاعد زي ما هو أكتر في القصعة دي. حديث جميل جدا بقرأه. سيدنا أبو بكر اختبأ منه. أيوة في الحديث ده فعلا اختبأ منه. قال يا غدر أو يا غنصر قال يا غنثر ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. واحد لسه متجوز لازم يتحدث مع زوجته ولا مش هيتحدث؟ يا عم حمزه انت ساكت ليه؟ انت مش متجوز صح؟ عايز حد متجوز نساله السؤال ده. لازم يحصل، لازم يتحدث مع زوجته. واحد جاله ضيف قلنا، واحد يعني عنده امر مهم ظرف، يعني مش ليس كل الحديث مكروه بعد صلاه العشاء. لو جيت بقى طبق الحديث ده في هذا الزمان فالحديث ده مش هيمشي خالص في الزمان ده. الناس عندنا والله العظيم الناس عندنا بتبدا تصحى من نومها بعد المغرب، يبدا يصحى انا ما احب اودي اي شغل ليا بالعربيه، اودي الشغل ده بالنهار، مش عايز المغرب ياذن عليا باي طريقه. ليه؟ مش بعرف امشي بالعربيه. بعد المغرب بتلاقي الناس اتكربست فوق بعضها. قبل المغرب بساعه ما شاء الله الطرق جميله وفاضيه وانت بتمشي براحتك. المغرب ياذن اقعد بقى من المغرب لغايه الساعه 10 11 بالليل والدنيا الطريق تمشي خطوه وتقف، تمشي خطوه وتقف، انت قبلك معذب. الناس كلها بتتكربس في الوقت ده، خلاص هم صحيوا من النوم، هم صحيوا من النوم، خاصه النساء. النساء مش عايزه توري وشها للشمس، مش عايزه تشوف الشمس في عينيها، عشان كده عندهم نقص فيتامين د. ولا يحب الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. طبعا أكيد إذا وجبت يعني لا أدري أي حين ذكر، أكيد ذكر إن هي ساعة ما بتغرب. ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. اختلفوا في الكلام ده، اختلفوا في الجملة دي. يعني إيه بقى فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه؟ هل ذلك دليل على تغليس الصلاة أم على إسفارها؟ قولوا انتوا بقى يا جماعه عشان عايز اشرب الكركديه اللي برد ده. عبد الرحمن كركديه برد فين عبد الرحمن؟ حديث قال لك دليل على اسفار الصلاه اهو، كل واحد شايف اللي جنبه. تاني قال لك لا مش دليل، ده دليل على انه هو بيغلس، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ينظر احدهم الى من يعرفه اللي قاعد جنبه، لكن اللي مش قاعد جنبه ما كانش بيشوفه. معايا ولا مش معايا؟ من هنا جاء الخلاف. وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. ستين إلى المئة دي يعني يقرأ جزء مثلا؟ تفضل عمو شو مثلا يقرأ جزء مثلا زي جزء من البقرة كده؟ مثلا جزء من البقرة ده يعمل كم آية يا جماعة؟ أول جزء في البقرة يعمل كم آية؟ ها؟ في حدود 100 كده مثلا؟ وانتوا ساكتين ليه يا جماعة؟ يعمل له كام؟ أنا بسأل جزء يعمل له كام؟ سيبك من جزء عم وتبارك، لا بنتكلم عن الجزء العادي يبقى لك 60. يعني مثلا سورة تبارك 30 صح كده؟ مش تبارك 30 ولا تبارك كام؟ مش الملك 30؟ يعني الملك مرتين، الملك دي مرتين في الركعة مثلا، مرتين يعملهم 60 صح كده؟ ممكن يقرأ يقرأ الملك ويقرأ المجادلة مثلا صح كده؟ هو ده القراءة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بالنسبة له قصار الصور، دي بالنسبة له قصار الصور، إن هو يقرأ المجادلة ويقرأ الملك دي في الركعة الأولى ودي في الركعة الثانية، ده كده هو قرأ بقصار الصور صلى الله عليه وسلم. آية كم؟ 141 البقرة. طيب جزاك الله، لسه كنت بند عليك والله مش عارف أقول لك إيه بصراحة، ربنا يجزيك خير. سمعت أبا برزة يقول كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو ثلث الليل. سمعت أبا برزة الأسلمي يقول: كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. ينصرف يعني يسلم يا جماعة، ينصرف يعني يسلم. عايز أقول لك حتة النوم بدري دي، والله يا جماعة أنا أكتر فيديوهات بسمعها في فيديوهات الدكاترة. الواحد لما بعدي 40 بيسمع دكاترة كتير. والله أغلب الدكاترة قالوا تكلموا عن خطورة النوم بعد الساعة 10. يعني عايز أقول لك قالوا كلام خطير جدا، أنا طبعا مش فاكره كله، كلام كده سمعت كلام كتير كتير قوي من كتر يعني بعضه أنسى بعضه. من الخطر على صحة الإنسان، هم مش بيتكلموا من باب الدين خالص، من باب الصحة فقط، الصحة خطورة. والله في خطورة على الإنسان إن هو ينام يوميا بعد الساعة 10. لو يعني ضربك الدم زي ما بيقولوا بالبلد كده وهتسهر، يبقى أخرك 10:30 11، بعد كده بقى الجسم سيحدث له أشياء عجيبة وغريبة. وقعدوا يذكروا الكلام ده بأدلة، مش واحد ولا اثنين وثلاثة، أنا بكلمك على دكاترة سمعتهم كل واحد في بلد، اللي في وناس أجانب، مش يعني في منهم مصريين وفي منهم أجانب وفي منهم لبنانيين وفي منهم سوريين، دكاترة يعني إيه متنوعين، مش كلهم من بلد واحد، وكلهم مجمعين إن النوم بعد الساعة 10 خطر على الإنسان. معايا؟ من باب الصحة يعني. الله ينور عليك. قال لك لازم تروح تنوم نفسك الساعة 10، لازم، كلهم بيقولوا كده. اسمع، انا عايزك تسمع عشان انا مش فاكر بقى كلامهم، هم بيتكلموا بالانجليزي كتير وبيجيبوا اثباتات علميه كتير قوي، وكلهم انا عايز اقول لك ان كلهم مجتمعين. يعني ما فيش ساعات بسمع في بعض المسائل الطبيه بسمع خلاف بين الدكاتره. وبعدين اقول لك ما تسخنش الاكل في الميكرويف عشان خاطر الميكرويف ده الاشعاع بتاعه بيجيب سرطان، فطلع دكتور تاني كذب قال لك لا خالص، ده اشعاع عادي جدا زي إشعاع الإشارة بتاعة التلفزيون وزي إشعاع مش عارف إيه، وقال لك كلامهم غلط. دكاترة تتكلم في مش عارف تسخين الفراخ في الفرن ده مضر وبيجيب مش عارف إيه، تاني يقول لك لا، واحد يقول لك السكر ده ما فيهوش حاجة، تاني يقول لك لا فيه. ففي مسائل طبية مختلف فيها، لكن المسألة دي بتاعة النوم ما شفتش دكتور مختلف مع دكتور، ما شفتش واحد مختلف مع واحد في إنك أنت تنام بعد الساعة 10 مباشرة أو قبل 10 أحسن. كلهم مجتمعين ان النوم بعد الساعة 10 مضر. ده ذكروا بلاوي، انا مش قادر اتذكر. جلطات المسافه. الله ينور عليك، فعلا قالوا كده فعلا. سبحان الله، قالك كل الناس اللي بتقوم لصلاه الفجر الحمد لله رب العالمين بعيد عن جلطات بعد جامد جدا، بعيد جدا. اي حد بيقوم صلاه الفجر ده بعيد عن الجلطات والحمد لله. حضرتك شوف دينا، هو كان يحب يكره الحديث قبلها، النوم قبلها والحديث بعدها، صلى الله عليه وسلم. كان من سننهم النوم ان انت تصلي العشاء وتنام، احلى نوم في الدنيا، صلي العشاء وتنام واصحى الفجر وخلاص بقى، خلاص كده الدنيا جميله، وبعد الظهر تاخد ساعتين قيلوله او ساعه ونص والدنيا جميله كده خلاص. هو ده، هي دي الحياه، هي دي الصحه. تتأخر فيه، ما ده ضرر على الجسم، ده بيعمل حاجات وحشة جدا في الجسم. أنا مش دكتور عشان أحكي لك، بس بيعمل اضطرابات كتيرة جدا في الجسم، وبيعمل أشياء مش قادر أقول لك عليها، مش متذكرها من كتر كلامهم يعني. لكن أنا عايزك بحيلك إن أنت تروح تسمع، هتعرف الأمراض بالظبط اللي بتسببها هذه الأشياء. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. قلنا الحديث قبل كده؟ قلنا الحديث قبل كده؟ لما قلنا الله ينور عليك كنت معانا أنت؟ لما قلنا يؤخرونها إلى شرق الموتى، مين فاكر يا جماعة؟ شرق الموتى دي قلنا شرق الموتى كأن إنسان في موته، فآخر حاجة بتحصل له هي إيه؟ الشرقة دي، آخر حاجة بتطلع الروح. فعايز أقول لك بيأخروها لآخر درجة من درجات وقتها. لو هيصلي المغرب يصلي المغرب قبل يصلي لو هيصلي العصر يصلي العصر قبل المغرب بثلاث أربع دقائق إلى شرق الموتى آخر لحظة. فسيدنا أبو ذر بيقول له إيه؟ طب أنت ماذا تأمرني؟ فالنبي قال له صلي الصلاة لوقتها، أول ما أذن توضأ صلي الركعتين. لو أنت متأكد الأمراء دول بيأخروا الصلاة دائما وأبدا فصلي الصلاة لوقتها، توضأ وصلي. لما يجوا يقيموا الصلاة بعد ساعة بعد ساعتين هيصلي الظهر قرب صلاة العصر، ها لما يقربوا صلي معهم تاني. يبقى كده هو حصل فضيلة ايه؟ أول الوقت وصلاة الجماعة. مش أنا قلت لكم قبل كده إن مفيش دليل في السنة على ذكر فضيلة أول الوقت إلا بالمعنى؟ فاكرين الكلام ده يا جماعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه؟ الرواية الوحيدة اللي ذكرت الصلاة على أول وقتها رواية ضعيفة، تمام؟ فكلمة أول الوقت دي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي عنه بصحة. لكن تفهم من بقيه الاحاديث كلها ان النبي بيحبذ الصلاه على ايه؟ على اول الوقت مش على وقتها. اصل كلمه على وقتها كما في حديث ابن مسعود الصلاه على وقتها، حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم، الصلاه على وقتها دي بتعني في اول وقتها وفي اخر وقتها، وكل ده بيسمى في الشرع ايه؟ وقته، تمام. لكن الصلاه على اول وقت الحديث جه ضعيف، لكن لما تقرا حديث زي ده تفهم منه ايه. عشان بقول لك في احكام في الشرع بتستنبط من الاحاديث ليست كلاما صريحا، هي بتتاخد منين؟ من افهم من الحديث ده ان النبي بيحبذ الصلاه عند اول وقته. بقول له ايه؟ سيكون عليك امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها او يميتون الصلاه عن وقتها. قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاه لوقتها، يعني الاول وقتها. فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. اختلفوا بقى، قال لك هي لك نافلة، وبعضهم قال لك لا مش نافلة، هي له فريضة والأولى برضو فريضة. ده قول إن الاثنين هتتحسب له فريضة. قول تاني قال لك لا، الأولى نافلة، الأولى فريضة والتانية نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم. ده القول التاني، والقول التاني ده هو الأصح، إن هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يذكر خلف عن وقتها، يعني لفظة عن وقتها لم يذكرها راوي من الرواة، أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها. منفردا السؤال يا جماعة، منفردا. أيوة أيوة، صليها لوحدك، صلي صلاة الجماعة صلاة لوحدي. اه لو هم هيأخروها. صلوا لوحدهم في المسجد؟ المسجد. هو مسألة ان هم يصلوا في مسجد بيصلي فيه جماعة؟ لا هم بيصلوا لوحدهم. في مسجد فيه جماعة؟ اه. قبل الجماعة ولا بعد؟ قبل الجماعة. قبل الجماعة خدوا فضل الجماعة الأولى، واللي هيصلي وراهم بعدين مش هياخد فضل الجماعة الأولى. هذه مسألة مختلف فيها بصراحة، مسألة مختلف فيها. هم نصلوا قبل الإمام الراتب، أو المستحب أن الإمام الراتب ما يخليهمش يصلوا، يعني منعهم من الصلاة. اه قول لهم صلوا بقى في حتة تانية، صلوا في مسجد زي مسجد السفر كده، مسجد الشركة مثلا. في صلي بقى ربنا يتقبل يا جماعه. انا مش هحكم، انا مش قاعد، مش اصلك الرب سبحانه وبحمده هو اللي يعلم ظروف الناس مش انا. يعني ربك يعلم بحال الناس وظروف الناس، بس هم جزاهم الله خيرا طبعا لو هم حريصين على الصلاة. حريصين هم ما شاء الله عليهم، أرجو ذلك. ما أرشحكم أنا. هي مشكلة إن هم قالوا المسجد لأول جماعة، ماشي، المسجد لأول جماعة. قول يا مشي. فرادة؟ لا، هم عايزين يعملوا صوب الجماعة. ما انا بقول لو في مسجد مثلا بيقيم بدري، او مسجد زي مسجد السفر، في مساجد السفر دي بتتحسب فيها كل الجماعات. مسجد الموقف اسمه مسجد السفر في الشرع، المسجد ده بيتحسب فيه لكل جماعه بتصلي، بيتحسب فيه جماعه. يعني مثلا انت مسافر القاهره وفي نص الطريق في مثلا بنزينه فيها مسجد، تمام، تنزل انت تصلي صلاه الظهر العصر، بيتحسب لك جماعه لو صليت مع جماعه، حتى لو الظهر عدى عليه ساعتين وناس صلت كتير قبلك. لان اسمه مسجد السفر. عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، انه سيكون بعد امراء يميتون الصلاه. دي يا جماعة تتحط على طول من غير ما تقرأ، من غير ما تقرأ في كتب دلالات النبوة. ها، حط على طول الحديث ده في كتاب دلالات النبوة، هتلاقي محطوط أصلا. أنا بقول لك كده، هو هتلاقي محطوط من غير ما أقرأ الكتاب ده، من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم: وسيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. كان ولا لم يكن؟ كان، حصل. هو سيدنا ابو ذر بيحكي وده حاصل عنده، ده حاصل. فصلي الصلاه لوقتها، فان صليت لوقتها كانت لك نافله، العكس، والا كنت احرزت صلاتك. يعني انت كده كده عملت حسابك وصليت الصلاه في وقتها، لو انت صليت معاهم تتحسب لك نافله، ولو ما حصلش وما صليتش معاهم انت الحمد لله صليت الصلاه احرزتها. معايا؟ عن عباده، عن عبد الله بن الصامت، عن ابي ذر قال: ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع، وان كان عبدا مجدع الاطراف. مجدع يعني ايه؟ مقطوع، مقطوع. الناس اللي بتقول على الاشرم ده اشرم، ده مش اشرم، ده ايه؟ ده اسمه اجدع. اسمه ايه؟ ولما واحد يقول لك يا جدع يعني يا مقطوع. ما هو الجدع ده اللي هو مقطوع حته من جسمه، اي حته من جسمه، قلت لك مجدع الاطراف يعني مقطع الاطراف. وان اصلي الصلاه لوقتها، ده اوصاني خليلي، اوصاني خليلي بايه؟ ان اسمع واطيع، ده للامراء، يعني السمع والطاعه للامراء. وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. دي اللي هو صلاها لوحده. الروايات كده في خلاف في الروايتين دول. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. صلي معهم تاني يعني. المهم إن هي إحداها ستكون نافلة، الاثنين مش هيبقوا نافلة، الاثنين مش هيبقوا الاثنين مش هيبقوا فريضة. مثلا العصر دول مثلا بيقدروا، مثلا كم جماعه بيصلوا؟ اول جماعه بتتحسب اول جماعه ولا في الاشغال بيبقى مثلا كل ثلاثه يصلوا مع مثلا ايه الشركات؟ لا، ما هو مسجد الشركه ده زي مسجد السفر، مش مسجد، مثلا كل واحد له شغل، ثلاثه هنا مثلا، ثلاثه هنا، تحسب لهم جماعه، مش مسجد اصلا. تحسبون جماعة. والله سبحانه وتعالى يكتب هذه الجماعة لأصحابها بعذرهم، يعني واحد يعلم من قلبه أنه لولا الوردية دي أنا أصلي فين؟ في المسجد وصف أول وجماعة، يكتب له كل ده بنيتي لأنه معذور. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. ها؟ ليه؟ حبسهم العذر. فربك بيعذر، ربك بيعذر العباد. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له كل ما كان يعمل. كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. العشاء ده صح؟ دي هو اللي بيزن ده ايه؟ تليفون ولا ده ايه؟ تليفون مش مظبوط. حتى لو في ماتش الاهلي؟ كمان؟ فاكرين الجماعة اللي صلوا صلاة الفجر لما كان المسجد مليان صلاة الفجر؟ كان الاهلي ساعتها؟ كان بيلعب في كاس العالم للأندية صح كده؟ الناس كلها صلت الفجر ساعتها. بسم الله ما شاء الله. هل هذه النوايا صحيحة؟ هم الأهلوية كده. مين هيأذن يا جماعة؟ هقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زينب بس بعد الأذان. نفس الحديث ده كده منطبق تماما، مع إن طبعا مع فارق، أزواج النبي كانوا نيتهم سليمة طبعا، بس شوف هو قال صلى الله عليه وسلم فلما حدث مثل موضوع الماتش بتاع الاهلي ده. اقول لك الحديث بس ما تستعجلش. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم إذا الأخبية، إذا الإيه؟ الأخبية. قال: هل بر يردنا؟ ها؟ شايفين إن ده بر ولا دي غيرة؟ ها؟ البر يريدنا ففوضنا، فنقضنا، نقض خباءه واعتكف بعد رمضان، اعتكف بعد رمضان عشر. ها، انا مش بشكك في نيه حد والله، بس زي ما قال النبي كده على ازواجه. شايفين الناس اللي جت صلت الفجر دي يومها كلها؟ البر يريدنا، زي ما قال النبي الازواج، البر تريدنا. انتوا شايفين انتوا عايزين البر وطالبين البر من الله يعني بعمايلكم دي؟ ولا القصة قصة غيرة عندكم؟ هو قصده يقول لهم كده. ها؟ وانتوا عايز اقول لهم كده، انتوا جيتوا صليتوا فعلا عشان انتوا عايزين تصلوا الفجر؟ ولا انتوا يلا كده كده احنا صاحيين؟ ها؟ فنفس الكلمة عايزين نقولها لهم، نفس الكلمة بالظبط. قال: بر تريدون؟ إلى من رحم ربك، بس الفعل كويس. إلى من رحم ربك. الفعل ما احنا قلنا. ما هو فعل أزواج النبي كويس، دايما أنا بضرب مثل نفس هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بكلمك على إيه؟ على قياس المثال بالضبط. أزواج النبي ضربنا الأخبية، عايزين البر مش عايزين البر؟ النبي قال لهم إيه؟ شم فيهم ريحة الغيرة، مع إن العمل عمل صالح، ودول أزواج النبي ما حدش يقول يضربوا الحاجة. خدت بالك أنت؟ بس إحنا متعودين إحنا نلاقي المسجد كده مليان؟ لا هو ده اللي إحنا بنقوله بقى. إحنا مش متعودين بصراحة نلاقي المسجد مليان بالطريقة دي إلا لما شفنا الماتش. حتى كلنا تمنينا ان احنا يكون كل يوم في ماتش في الوقت ده. ربنا يرزقنا كل يوم ماتش في الوقت ده عشان خاطر عشان الناس تيجي تقوم تصلي الفجر. صلوا الفجر، دعك منها فانها منتنة. وعنه رضي الله عنه قال: كيف أنتم كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير. صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. إلا فيها أن يفهم النافلة مش هتفرق. ما ده قول ثالث، قال صلي الاثنين، صلي لوحدك في أول الوقت وصلي معهم لو تأخروا، وربك هو اللي يحتسب ما يحتسب. قول ده جميل بصراحة. قول الثالث طبعا الاثنين هصلي بنية الظهر مثلا، هي صلاة الظهر، أصلي ده بنية الظهر وده بنية الظهر، وربك بقى اللي يحتسب. ربك احتسب دي فرض عليا والتاني نافلة ماشي، احتسب دي في النافلة والتاني هي اللي فرض ماشي، ربك يحتسب ما يشاء. اتفضل يا عم شيخ. الوقت. الحاجة التانية الجماعة. الله ينور عليك. الاثنين لهم فضيلة. برضو يصلي معهم جماعة عشان ما تسيبش الجماعة. نعم صح. مثال مثلا واحد كان مسافر وصلى قصر بس، وبعدين جه صلى العصر ومكان ثاني، أو صلى في البيت زي حدث ثاني. ممكن اقف خير ان لك زياده خير. بس عايز اقول لك على حاجه، في السفر الموضوع مختلف نوعا ما، في تكه بسيطه كده. انا مثلا انا مسافر وصليت العصر والظهر ها جمعا وقصرا، ورحت البلد اللي انا رايحها في سفر ولقيت صلاه جماعه، اخش اصلي صلاه جماعه زياده خير؟ على قول من قال ان الصلاه في السفر، قصر الصلاه في السفر واجب، فانت لا مش هصلي في المسجد طالما صليت صلاتك. الكلام على ناس عايشه في بلدها مقيمه والصلاه في حقها صلاه ايه، الصلاه في حقها اربعه اتماما. لكن انا سافرت فانا اصلا مستحب ان انا اصلي، مش مستحب، ده مستحب على قول بعضهم وواجب على بعض الاخرين. لا ما هو الموضوع في خلاف، والخلاف فيه معتمد في السفر. بلدك ماشي، بلدك ماشي، لكن بكلم انت رحت لقيت في صلاة جماعة قائمة هناك، وانا صليت صلاتي في السفر، صلاة القصر صليتها، في جماعة قائمة لا خلاص ما تصليش، لان هم قالوا ان القصر في السفر واجب. يا اخوان سيدنا عمر بن الخطاب والحديث رواه البخاري. لا ما هو مش داخل المسجد، انا بكلم على واحد مش داخل المسجد، واحد خارج المسجد، هو صلى صلاة العصر وسمع في مسجد بيقيم لصلاة العصر، لك اخش اصلي صلاة العصر ايه زيادة. لا في السفر لا ما بتبقاش كده. يعني حصل معايا موقف شديد من كده، كنت بصلي جنازة في الطائرة ساعة زيادة الظهر، وصلينا العصر جامع القصر، وبعد كده خدنا الجنازة سافروا بيها بلد تاني. بعد ما وصلوا كان وصلوا على العصر، دخلنا مع الجنازة لا صلي، طالما دخلت المسجد صلي، طالما جوه المسجد صلي. النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجلين قال لهم ايه، ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال فان ادركتم الصلاه في المسجد فصلوا، يعني صلوها تاني، طالما دخلت المسجد صليها تاني صلاه ثانيه. حديث رواه البخاري برضه، ان انت دخلت المسجد. عايز اقول لك حديث لا لا تحصل بالبلة، ده ممنوع منعا باتا في الاسلام. حتى تعمل مجموعة وتخالف مجموعة دي منهي عنها تماما، لكن انت صلي مع نفسك ما تعملش بالبلة افضل ما تصلي جماعة. قال صلى الله عليه وسلم، عايز اقول لك حديث عمر عشان ما انساش، قال النبي ايه، قال له يا رسول الله يعني ليس علينا جناح ان نترك القصر، قصر الصلاه خلاص كانت رخصه، والله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين ايه ان تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن اليوم لا نخاف فتنة من أحد. يعني الكلام ده كان أيام ما إحنا كنا مستضعفين، دلوقتي إحنا مش خايفين. فالنبي كان رده إيه؟ طبعا كلام سيدنا عمر كلام جميل، ربنا بيقول إذ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالكلام إيه بقى؟ الكلام خلصان. أنا عايز أقول لك الراجح بتاع الجماعة اللي قالوا إن قصر الصلاة واجب، قصر الصلاة على المسافر واجب. والمالكية بقول لك أحد وأقل حد القصر مرحلتان، كلتاهما في أصل مذهب مالك. لكن احنا مفيش حاجه اسمها عندنا مرحلتان، ولا المرحله 48 ميل ولا الكلام ده خالص. ما يسمى في عرف الناس سفرا، ما يسمى في عرف الناس سفرا. نخلي باب بيان باب فضل الصلاه، صلاه الجماعه، وبيان التشديد في التخلف عنها، عشان مش هنلحق. احنا اتكلمنا اصلا في صلاه الجماعه درس كامل كامل، من اراد ان يرجع اليه فليرجع، تمام؟ بس ان شاء الله احنا لازم نقرا الاحاديث طبعا. الدرس الجاي ان شاء الله نقرا الاحاديث دي ونعلق عليها بعض التعليقات، لكن احنا تكلمنا في صلاه الجماعه وفي حكم صلاه الجماعه. حصل. كنت معانا انت؟ كنت معانا انت عم سيد، انت عسل عم سيد. احد له سؤال؟ هو في المسجد يصلي منفردا. يصلي منفردا ويمشي. ايوه يصلي منفرد، اللي هو صاحب السفر لو دخل المسجد بين الاقامه والصلاه، الصلاه والاقامه، له ان يصلي لها. صاحب بتاع ده، صاحب رخصه. ما ينفعش المقيم يا جماعه في بلده، ما ينفعش يخش المسجد ويطلع ما بين الصلاه، ما بين الاذان والاقامه، لان دي فيها حديث في البخاري. لو اكثر من فرد اولنا يصلوا قصر، اكثر من فرد مسافر يعني يصلوا قصر في المسجد مسافر، بلاش فرد دي عشان خاطر ما نعملش جماعه برضه. يعني كل واحد يصلي لوحده افضل، يصلي منفرد في المسجد واخد بعضه يمشي. في صلاه حديث ابي هريره انه راى رجلا خرج بعد ما اذن المؤذن للصلاه فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. فأي حد يطلع بعد أذان من المسجد وهو مقيم في البلد فقد عصى أبا القاسم. معايا؟ فما ينفعش. المسافر المسافر صاحب رخصة، المسافر مش مقيم يا جماعة. الرجل ده صاحب رخصة. يا عم شيخ أكرم، لو هيخرج تاني. حلو السؤال ده عم السيد، جزاك الله خير. ما انا سمعتك خلاص. هو لو هيخرج من المسجد لعذر او عشان يلحق جنازه او هيصلي اكيد في مسجد تاني، بعض العلماء قالوا يخرج. شو سؤالك؟ تمام. لو هيخرج يصلي على جنازه او مثلا هيلحق صلاه في مسجد تاني للضروره يخرج. قول يا عم اكرم. هو صلى العصر خلاص، عادي يصلي في بلده تاني جماعة يصلي، بس هو الصلاة بالنسبة له صلاها هناك، مش صلاها قصر. صلاها هناك قصر، جمع وقصر. المسحب ان هو ياخد بالرخصة. سرع رسول. عارف مسألة الصيام والفطر في السفر نفس المسألة دي بالظبط، أيهما أفضل؟ فالناس اللي قالت إن الصيام في السفر أفضل مخطئين، والناس اللي قالت إن الفطر في السفر أفضل مخطئين. صح؟ أيوة صح. ولا بين البنين التفصيل، لو السفر فيه مشقة عليك الفطر عند الله أفضل، وللسفر لو السفر ما فيهوش مشقة عليك ويسير جدا والموضوع فيه تكييف والدنيا رايقة الصوم في عند الله أفضل، ده باب الأفضليات. لكن تقول لي مطلقا كده الصيام في السفر أفضل مطلقا، خطأ. الفطر في السفر افضل مطلقا خطا. ايه الافضل؟ حسب مشقتك. نفس الكلام نقوله، لو انا حاسس ان انا مجهد في سفري، مجهد وعايز اروح بيتي انام، وهروح بيتي اذان العصر، لا لا انا هصلي قصر هنا عشان ابقى خلاص العصر راح من عليا، واروح بقى ايه اعمل ايه رايح جسمي وانام. ده عند الله افضل انك خدت بالرخص، لان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فانا لو حاسس نفسي رايق ومرتاح والدنيا جميله واروح هناك ابقى فيش اي تعب عليا، لا الافضل ان انت تصلي في بلدك مع الجماعه. يبقى الافضليه حسب ايه؟ حسب مشقه الشخص نفسه. ربنا سبحانه وتعالى بيديك رخصه عشان خاطر انت لو تعبان تاخد بيها الرخصه دي، رخصه في ايدك. صدقات تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ماشي عم محمود، اتفضل عم عادل. وقت ايه؟ مش انت على سفر؟ يجوز صلي طبعا، صلي العصر قبل ميعاده، وانت ممكن تصلي العصر مع الظهر نفسه، يعني اول ما بيأذن الظهر اصلي الظهر واصلي العصر على طول. لا بس في بلدك، نفس بلدي. في بلدك قبل ما تمشي وانت في بلدك. لا فيش حاجه اسمها قصر في بلدك. ما ناس كتيره جدا بتخلط، ثواني بس صلي على الرسول، ناس كتيره جدا بتخلط بين الجمع وبين القصر. اخواني الجمع ده مساله في الفقه، والقصر ده مساله تانية خالص. اي نعم للمسافر ان يجمع وله ان يقصر، بس الاثنين ليهم فقههم ليهم حكمهم. يعني انا امتى المسافر يقصر؟ عندما يغادر ابيات منازل بلدي. يعني هنا انا في السويس عديت فايد اقصر، عديت كيلو 109 بعد 109 مشيت اقصر، خلاص قبل كده انا مش هقصر. فالشرط في القصر ان انت تغادر ايه؟ البيوت بتاعتك، بيوت البلد بتاعتك. لكن في الجامع لا، الجامع طالما نويت، بص الفرق ما بينهم الاثنين. لو انا نويت ان انا اسافر، نويت نيه بس ان انا اسافر، وعزمت صلي الظهر في بلدك أربعة وصلي وراء العصر أربعة بالنية بس، ما يشترطش في الجامع أن أنت تغادر الأبيات. لا يشترط في الجامع أن أنت تغادر الأبيات، زي الصيام. الصيام لو أنا نويت أن أنا سافر مش هصبح صايم أصلا، أنا بكرة مسافر الظهر، قالوا حتى لو ما سافرتش، تخيل قالوا كده والله، حتى لو ما سافرتش. أنس بن مالك كان نوي يسافر وأذن أذان الفجر، وبعد الفجر كده بنص ساعة قال لغلامه، قال له ضع لنا في الطعام، قال احنا في رمضان، قال له ضع لنا الطعام نحن على سفر. قال له نحن لم نسافر بعد، لسه ما سافرناش. قال هذه سنة نبي صلى الله عليه وسلم، ضع الطعام. وهو يسافر بعد الظهر. وفطر امتى؟ فطر امتى؟ طالما في نية، طالما في نية السفر اجمع قبل ما سافر، افطر قبل ما اسافر. بل ممكن اصلا ما نويش نيه الصيام، طالما انا نويت اسافر بكره وانا عارف ان انا هفطر بكره، خلاص يا جماعه الخير. احد له سؤال؟ خلاص يعني انا اخذ الوقت، فاضل خمس دقائق عشان ميعاد نوم عم السيد، بينام دايما بعد العشاء حتى لو ماتش الاهلي موجود. النهارده في ماتش فعلا؟ الساعه 10 بالليل. الله المستعان. بعد ما تغادر ابيات بلدك، قبل وقت اذان ايه؟ العصر. ايوه، ما انت العصر في حقك يصلى جمعا بعدما اذن لصلاه الظهر، لان قال العلماء الظهر والعصر مشتبكان والمغرب والعشاء مشتبكان. يعني انا معايا رخصه في العصر اصلي العصر من اول اذان الظهر لاذان المغرب، ده في الشرع يا جماعه. وقت اذان الظهر وصلاه الظهر والعصر في السفر من اذان الظهر لاذان المغرب، معايا ده وقت الصلاه. اي وقت اصلي في شفت دي، حط كده عصيتين، اذان الظهر اذان المغرب، فاي وقت ما بينهم لو في الدقيقه الاولى او في الدقيقه الاخيره ليك ان انت تصلي ظهر وعصر مع بعض، من أول دقيقة في الظهر لآخر دقيقة قبل المغرب. خلاص كده في وقت صلاة المغرب والعشاء. ليه أنا أصلي مغرب وعشاء؟ من أول أذان المغرب لغاية نص الليل، كلام ده في الصيف أو في الشتاء، مغرب وعشاء، والفجر وحيد منفرد. يبقى أنا لو عايز أسافر، مسافر بعد العصر مثلا وأذن علي صلاة الظهر، وأنا أسافر بعد العصر، صلي ظهر وعصر في بلدك أول ما يأذن الظهر. العصر واجب لأن أنت مسافر، أنت بنيتك مسافر، العصر عليك يعني مشروع أنت تصلي العصر طول ما النية أن أنت في سفر، صلي العصر. بس تصلي إيه؟ في بلدك أربعة، خارج بلدك اثنين، خارج بلدك القصر، خارج بلدك اثنين، داخل بلدك هتجمع؟ أه هجمع، بس صلي أربعة وأربعة عادي. الصلاة خلاص الصلاة كتبت طالما النية ما فيهاش خداع، يعني ما اخدعش نفسي اقول انا ايه انا هسافر كده وكده عشان اصلي، لا ما فيش كده وكده عند ربنا، ما ربنا يعلم ايه، يعلم خائنة الاعين ويدق في الصدور. في مسألة في الصيام جاي لك شيخ محمد، في مسألة في الصيام العلماء يعني الشيخ العزازي اذكر تكلم فيها، والشيخ ابو سالم في صحيح فقه السنة تكلم في نفس المسألة، والاثنين خلفوا بعض، انا قرأت الكتابين والاثنين خلفوا بعض فيه. مسألة ان واحد عايز يفطر تعبان فيروح مسافر بلد قريبة منه زي اسماعيلية بالنسبة لنا، ويفطر ويرجع من غير اي فائدة، يعني هو مسافر عشان يفطر. الشيخ العزازي لم يجزها اجازها، والشيخ ابو سالم لم يجزها، مسافر متعمدا عشان افطر وارجع تاني. الشيخ قال له ذلك لأن الله عز وجل إيه؟ أعطى الرخصة للمسافر. والشيخ الثاني قال إيه؟ قال لا، الشيخ أبو سالم قال لك لا، طالما إن النية ما فيش سفر يعني الفائدة ستحصل، مسافر وخلاص، حتى مش لصلة رحم مثلا أو واحد مريض أو أي حاجة، لا ده مسافر مخصوص عشان يفطر، فده سمى تحايل على الدين، تحايل على الدين. وانا شايف ان قول التحايل على الدين قول اقرب بصراحه. احنا ديننا دين ايه يا جماعه؟ معاني. لا ساعتها مش هيبقى في كفاره، ده واخد بالرخصه، هو كده كل اللي عليه يصوم يوم مكانه بعد رمضان بس، يعني هيصوم بعد رمضان. لا ده لازم سواء في كفاره او ما فيش كفاره، لكن هي قصه مش في كفاره، قصه هل كده عصى الله ولا لم يعص الله. يعني اللي فطر متعمدا في رمضان عليه ايه بعد رمضان؟ لا معلوش كفارة، عليه يوم يقضي. طب واللي فطر وهو معاه رخصة عليه ايه بعد رمضان؟ يوم. إذن اللي تعمد الإفطار بدون رخصة عليه يوم، واللي ما تعمدش وكان راجل مريض أو مسافر وفطر عليه، الاثنين عليهم نفس الايه؟ وكفارة، ما فيش كفارات على. لكن يلزم اللي أفطر متعمدا يلزمه التوبة والاستغفار من الذنب. صاحبنا الثاني يلزمه التوبة لأنه ما عملش ذنب، هو أفطر برخص فما فيش عليه ذنب، لكن ده أفطر متعمدا هيقضي يوم بس عليه ذنب. وبعض العلماء تكلم في حديث إن لو صام الدهر كله مش هيجيب اليوم ده، لكن صاحبنا اللي معاه رخصة ماله؟ خلاص. انت كنت عايز سلام ولا انا صليت في البلد بعد كده لو اتصفر صليت أربعة، لو وصلت مكان ممكن اصلي فيه بس العصر ما اذنش، مش ناوي. والمكان ده مش بلده، مش بقى في طريق، يصلي العصر قصرا قبل الاذان يعني. انا مش يا سيدنا، ما انا قلت اهو، انت برضه مش واخد بالك، انت مش واخد بالك من كلامي. من اذان الظهر لاذان المغرب ده وقت العصر يا جماعه، وقت العصر في السفر من اذان، مش من اذان العصر، من اذان الظهر ماشي لاذان العصر، كل ده وقت ايه؟ اسمه وقت العصر في السفر. وقت العصر في السفر من أذان الظهر لأذان المغرب. وقت العشاء في السفر من أذان المغرب، ينفع أصلي من أذان المغرب لنص الليل. وصلت كده؟ مش كده أنا جاوبت؟ تمام يا عم عادل؟ قصر هناك بقى، طالما خارج بلدك قصر، داخل بلدك يبقى ما فيش إيه؟ قصر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.